ورب الكعبة. إن عملت بهذا الحديث فقط فتكون من سعداء الدنيا والآخرة. لو أنت عملت بهذا الحديث بس والله ستكون من سعداء الدنيا والآخرة. وعجبت إليك ربي لترضى. لما ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء ربه ذهب مسرعا، ذهب متعجلا، ذهب وقد امتلأ قلبه شوقا إلى لقاء ربه. فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ولمدى وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وألقيت عليك محبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهنا السؤال: إذا سألت أي أحد وقلت له هل تحب الله سبحانه وتعالى، أنت بتحب ربنا؟ طبعا الرد معروف، أنت بتحب ربنا، أنا بحب ربنا، أنت بتحب ربنا، نعم بحب ربنا. ولكن السؤال الأخطر، السؤال الأهم: هل يحبني الله؟ هو ربنا بيحبني؟ سؤال خطير. هل يحبك الله؟ فإنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء. إذا أحبك الله يسرت أمورك، إذا أحبك الله فرجت همومك، إذا أحبك الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض. أي حد يشوفك حتى ولو ما يعرفكش: أنا بحب فلان، أنا بحب الشخص المفشل. ربنا سبحانه وتعالى يضع لك القبول في الأرض. طيب وهنا السؤال: كيف نحب الله؟ أنا عايز من يحبني. طب إزاي؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث حديث عظيم. ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم جدا. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هم أولياء الله؟ هل ينفع إننا الأولي من أولياء الله؟ هل ينفع إن أنت الأولي من أولياء الله؟ نعم. طيب هم لهم نسب معين؟ طيب لهم صفات معينة؟ اسمع إلى كلام ربك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ده بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند دخول الملائكة يؤمنونه ويبشرونه بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. طيبة. يبقى عرف أولياء الله اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه المطلوب مني علشان أبقى والي من أولياء الله الصالحين؟ أول حاجة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الأول إيه؟ حاجة الإيمان بالله. الستة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب إيه تاني؟ أنا مؤمن بالله. طيب أخش على الثاني، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقايا. لما سئل أبو هريرة ما هي التقوى؟ قال هل سلفت طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت عن ثيابي واتقيت هذا الشوك. جيت على جنب الحيطة ومشيت علشان الشوك ما يدخلش في ايه؟ في رجلي. قال هذه هي التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك تحذر ما يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. التقوى قال علي بن ابي طالب التقوى الخوف من الجليل، أن تخاف الله عز وجل. نعم فإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أن تخاف الله سبحانه وتعالى، فمن خاف الله سبحانه وتعالى في الدنيا أمنه يوم العرض عليه. نعم سيدنا معاذ لما حضره الموت ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال هل أصبح الصباح؟ قال هل أصبح الصباح؟ قال لا بعد. قال هل أصبح الصباح؟ فلما أصبح الصباح قال أعوذ من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الخوف من الله. نعم سيدنا بكر الصديق كان يخاف الله. نعم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال فادخل فإن عليك نبي وصديق وشهدان يا أبا بكر أنت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر أنت في الجنة. طيب ماذا يفعل أبو بكر؟ هل يتكئ على هذا الكلام؟ هل صاحب رسول الله الكلام؟ ثاني اثنين يزوما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امر ابا بكر فليصلي بالناس، فتقول امنا عائشه ان ابي رجل بكاء. انت متخيل ان سيدنا ابو بكر لما يقف في المحراب ما بكاش بصلي زينا كده؟ يعني سيدنا ابو بكر كان يقف في المحراب يكبر قول الله اكبر، واول ما يقرا الفاتحه ما حدش تعرف هو بيقول ايه، من شده بكاء، من شدة خوفه، من شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى. ما تعرفش أقول يا أبي يا رسول الله إن أبي رجل بكاء، مر أحد غير أبي، شوف حد غير أبي يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومع ذلك يقول أبا بكر والله لو كنت قدمي في الجنة، يعني لو رجلي واحدة في الجنة والأخرى خارجها، ما ضمنت مكر الله سبحانه وتعالى. طيب وهنا الفاروق عمر بن الخطاب الذي بشر بالجنة يقول كانت حياته يدعو الله عز وجل اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك، كان يتعجبون من هذا الدعاء يا أمير المؤمنين في المدينة. طب انت عشان تجاهد لابد ان تخرج خارج المدينة. فاستجاب الله له، وقف في صلاة الفجر ليساوي الصفوف، ثم كبر الإمام البكر الفاروق فاروق هذه الأمة ليصلي صلاة الفجر صلاة الفجر. صلاة الفجر اللي انت الوقت بتدخل المساجد، مساجد تأمين والله وقع انها تبكي وتصحى كده الصبح ازاي يا عم وربنا ما بيصرش ليه؟ هي الدنيا باينه ايه؟ هو ما فيش بركه ليه؟ اقول لك الدنيا باينه ايه؟ اقول لك في ضنك في المعيشه ايه؟ حل واحد، شيء واحد، شيء واحد هو سبب ما نحن فيه، البعد عن الله. مش معقول عقل المسلم ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا علشان حاجه واحده بس. هو انا ربنا خلقني في هذه الدنيا اكل واشرب وانام وكده؟ لا لا لا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلقك علشان تقوم تصلي الفجر، ربنا خلقك علشان تحافظ على صلاه الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه. هو انت عايز اكتر من كده؟ انت عايز امان ايه اكتر من كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمته، فهو في ذمه الله وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. والله الذي لا اله غيره اللي محافظ على صلاه الفجر. انا عايز انه ما يصليش الفجر كده يروح لواحد بيصلي ويقول له بالله عليك انت حاسس بايه؟ اللي بيصلي الفجر ومحافظ على الفجر خد بالك عنده كنز في صدره، يقول له انت حاسس بايه؟ الدنيا والله اللي بيحافظ على صلاه الفجر ده في ذمه الله. وان مات في هذا اليوم وقف امير المؤمنين يصلي يساوي الصفوف فطعن بخنجر مسموم فحملوه الى بيته وهو ينزف. فدخل عليه ابن وقال يا امير المؤمنين لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ومات رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته، عايز حاجه اكتر من كده، ومات ابو بكر وهو عنك راض، ثم شهدت من؟ يعني بعد كل ده شهاده في محراب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال دعك عني ضع راسي على التراب لعل الله ينظر اليك فيرحمني. يا ليت ام عمر لم تلد عمر. هذا كان حالهم، هذا كان حالهم. نعم الخوف من الجميل والرضا بالقليل، ان ترضى بما قسم الله لك. رزقك اللي جاي لك ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك، هو ده اللي يعلم ربنا سبحانه وتعالى اللي هو لا يقوس له. نعم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل، ان تعمل بالكتاب والسنه والاستعداد ليوم الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن عادى أولياء الله ومن ضيق عليهم ومن آذاهم ومن نال منهم حتى بكلمة واحدة فإن الذي تولى الدفاع عنهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا حتى لا أطيل. ثم بعد ذلك وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. صلاه الفريضه خمس صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. ربنا سبحانه وتعالى احب الاعمال اليه اللي افترض عليك الصلاه في وقتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لك الصلاه وما ملكت ايمانكم. اللي تعبان، اللي مخنوق، اللي حاسس بضيق في صدره، اللي قاعد يدور على السعاده ويروح هنا ويروح هنا، انا عندي ضم، انا اروح للشيخ الفلاني يرقيني، انا اروح بنتي ما بتخططش، انا مش عارفه ايه، كل هذه الامور، كل هذه الهموم ستفرغ بايه؟ بالصلاه. فإن صلاتك صلاة. صلاة صلاة بالملك جل جلاله. نعم، تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر. تعرف يعني كيف تقول الله أكبر؟ تكبيرة الإحرام، يعني كل شيء بقى حرام خلاص وراك، خلاص الله أكبر. وتقول إيه؟ ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى، منك لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. في حوار يدور في هذه الصلاة، أنت بتدخل الصلاة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدنيا كان عبدالله نستعين لها تبقاش كده، حتى لا تقول لك الصلاة ضيعت الله ما ضيعتني، لا، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فيقول لك الله حميدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين أثنى علي عبدي. هذا حوار بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أرحنا بها، أرحنا، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بإيه؟ بالصلاة. كل مشاكل حياتك كلها حلها في إيه؟ عشان قلتها في أول الخطبة، أنا جايب لك حديث، والله الذي رفع السماء بلا عمد، أقسم بالله العظيم من يعمل بهذا الحديث لا يكون من سعداء الدنيا والآخرة. أنت لو خرجت بعد هذه الخطبة بتطبيق هذه الكلمات من رب الأرض والسماوات ستكون من سعداء الدنيا والآخرة. ونحن مقبلون على رمضان، لابد أن نستعد، نستعد في إيه؟ بالأعمال الإيه؟ الصالحة. ولو أرادوا الخروج هيعملوا إيه؟ لا يعدوا له علبة، لا يعدوا له علبة، والعدة هي إيه؟ العمل الصالح، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى صلاة الفريضة تقربك من الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلاة، زكاتك، صيامك، هذا أحب إلى الله. الزكاة المفروض عليك أحب إلى الله من الصدقة. صيام رمضان أحب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام التطوع. حج بيت الله الحرام. طيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفريضة. يبقى أنا حافظ على إيه؟ على الفريضة. أول حل لمشاكلي إن أنا حافظ على الصلوات الخمس في جماعة. أنت عندك رمضان داخل، ابدأ من النهاردة في فرصة قدامك تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصف الأول. على طول 40 يوم تكتب لك براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ابدأ من النهاردة، ابدأ من بكرة، ابدأ على محافظة تكبيرة الإحرام. ما تجيش عليك تكبيرة الإحرام إلا وأنت فين؟ إلا وأنت في المسجد. تكتب لك براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هي دي اللي بقول لك عليها الخطبة. هو أنا عايز ربنا يحبني. طيب أعمل إيه؟ أحافظ على النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة وجبت له الجنة، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى 12 ركعة تصليهم ربنا سبحانه وتعالى يديلك إيه؟ بيت في الجنة. طيب تيجي نعيد لهم ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر يبقى كام؟ ستة، واثنين بعد الظهر يبقى ثمانية، واثنين بعد المغرب يبقى عشرة، واثنين بعد العشاء يبقى كام؟ يبقى 12. صلاة الأوامين، صلاة الضحى ولو ركعتين، حافظ على صلاة الايه؟ على صلاة الضحى. طيب قيام الليل، قيام الليل أنس المحبين. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بالرجل، نعم الرجل عبد الله إن كان يقوم من الليل. اللي بيقوم الليل دول حالهم في حالة خاص. نعم الله، من أراد أن يفرج الله همه يحرص على قيام الليل. قيام الليل حين يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، وربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك ويقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ قم إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل ما تؤمن على السنين من على سنين، أنا عايز أقول حديث دوام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنت لسه على إيه؟ وإنت لسه على السنين. اسمع اسمع. فإذا قال اللهم اغفر لي، تابع السنين كده، قلت لي وجودك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم بلغني رمضان، اللهم أدخلني الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم لا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم. مستجيب. فإذا قام وتوضأ وصلى حتى لو ركعتين قبلت صلاته. اطلبه، اطلب من ربك سبحانه وتعالى. نعم، إننا في يوم الجمعة له فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل في يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة خطاها أجر صيام سنة. سنة. نهتمل إيه؟ تيجي يوم الجمعة تغتسل. غسل واغتسل أي غسل جسده وأغسل، أو غسل الجناب، وبكر وابتكر له فضل عظيم. بدري ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، فأنا له بكل خطوة كل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. نعم. طيب أنا عايز ربنا يحبني بمعنى من إيه؟ أحفظ على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. ما تسمعش الا خير. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك الى كل خير، وبصره الذي يبصر به على طول. ربنا سبحانه وتعالى مراقبته بين نصب عينيك، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. تلاقيه ماشي على طول في الخير، في الصدقات، في عمل الخير، عايز يشتغل مع الله سبحانه وتعالى. ولئن سالني لاعطيتك. خلاص، كل اللي هو محتاجه يرفع ايده بس يا رب دعوته مستجاب. ولئن سالني لاعطيتك. يسال مين؟ يسال ربنا بس، ما يروحش على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسك في القبر كده ويقول له: يا رسول الله دي تعبان، هذا شرك. يا عم شرك مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك شرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. اذا سالت فاسال الله. يقول لك: انا اروح للبدوي اتصور واقول له: يا بدوي انا متضايق، انا محتمل. تروح يا بدوي انا عايز اخلف، انا رحت للتقرب فلان وفلان وفلان، ما فيش. يا بدوي اديني عين افرحه، هذا شرك. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اذا سالت فاسال الله. قال الله سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني فاستعن بالله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. ثم أما بعد، أختم بهذا الحديث، لأن كثير من الناس بيدور في باله دلوقتي، أنت بتتكلم على إيه؟ أنت شايف أين عايشين فيه؟ أنت شايف الفقر اللي بحوضنا؟ أنت شايف؟ أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. هو كان الصحابة كانوا يخافوا، ولكن كان معهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم وكان يرشدهم وكان يصحح من أخطائهم. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين ليأتي بالدية، فعلم الصحابة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يصلي وراءه، لأن كان بعض الصحابة يعني بيوتهم بعيدة، فكل واحد بيصلي مكانه. فلما عرفوا إن سيدنا أبو عبيدة بيه بأموال وخيرات كتير، قال لك أما نروح نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ناخد حاجة. فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انتهى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم على باب المسجد. فصار الصحابيين ينتظروا مين؟ ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر اليهم الرحمه المهداه والنعمه المزداه والسراج المنير وارحم الخلق بالخلق صلوات ربي وتسليماته عليه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. بص لهم كده وتبسم، قال لهم انتوا عرفتوا ان ابا عبيده جاي من البحرين بالمال والخيرات؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشره وأمنه. فوالله ما الفقر أخشى عليه. أنا عايزك تسمع هذه الكلمات اللي هختم بها الخطبة بقلبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك أنت ويكلمني أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بمن؟ يقسم بالله، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الشيطان يعدكم الإيه؟ الفقر. الشيطان هو اللي بيقول لك، هو اللي بيوسوسك. رزق الجاه جاي، ما تتكلمش حاجة. الرزق مش في المال بس، الرزق في صحتك، الرزق في هداية زوجتك، الرزق في هداية أولادك، الرزق في برك لأمك لأمك وأبيك. نعم، بر الوالدين هذا رزق، صلاتك في جماعة هذا رزق. أدنى أنواع الرزق هو المال. في ناس كتير معاها فلوس كتير أوي ونايمة في المستشفى، يقول لك خد فلوسي كلها واديني صحتي. أنا أعمل بفلوس إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ويا خالق كل شيء ويا قادر بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض. مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم انا نسالك يا واحد يا احد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان ترزقنا الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم اعنا على طاعتك، اللهم وفقنا الى كل خير، اللهم وفقنا كل خير الى كل خير، اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، وان اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وصل اللهم على نبينا